من هذه المفاجأة حينما أرسلوا بعض إخوانهم من الذين مضى عليهم سنين طويلة في صفوف جماعة الإخوان هنا، أرسلوا إليهم يذكرونهم ويطلبون منهم بأن يمتنعوا من التردد على دروس الشيخ الألباني، وجرى نقاش طويل بينهم وبين الأخوين المشار إليهما، وكما هي أصولهم وعادتهم أنهم يمهلون الفرد منهم كإنذار أنه إن استمر على ما يرونه مخالفا لخطتهم أن يجمدوه ثم يفصلوه، وهكذا كان الأمر. فأرسلوا وراءهما وناقشوهما في القضية من جديد، قالوا يا جماعة ما ندري هذا الموقف من الشيخ، لماذا الشيخ يصرح بأنه لا يدعو إلى التفتت ولا إلى التحزب، كل ما فيه هو أنه عنده بعض معلومات كما يقول هو يريد أن ينشرها إلى الناس، ولا فرق عنده بين إخواني أو إخواني، بين صوفي بين سلفي، فالدعوة للناس جميعا، فلماذا هذا الإصرار بأن تفصلون وتبعدون عن حضور حلقات الرجل؟ ونحن مضى علينا سنتين أو ثلاث سنين وقد شعلنا بالفرق بين ما كنا عليه من الجهل بالإسلام الصحيح وما نحن عليه الآن من المعرفة، فلماذا هذه المعادات؟ كان جوابهم أيضا جوابا عجيبا، قال لا يجوز الجمع بين الولائين، فالولاء إما للدعوة يعني دعوة الإخوان وأما للشيخ. فأجابوا أيضا إخواننا هؤلاء بأن الشيخ لا يدعو إلى التكتل والتحزب، بل هو يكمل حركته ويوضح بعض المسائل التي أنتم منصرفون عنها لنظامكم المطار. كانت النتيجة أن تصلوا نهائيا، إنما بدأت بعد ذلك أمور تجد إشاعات وأكاذيب عجيبة عجيبة جدا، تابعها قرار صريح صدر من الجماعة هنا ووجه إلى كل أفراد الإخوان المسلمين، لأنه لا يجوز لهم أن يحضروا حلقات الشيخ الألباني. فزدنا تعجبا، ومع ذلك فأنا أعرف أن طبيعة الشباب الإخوان لا يمكنهم أن يتجاوبوا ما مثل هذا القرار، وقد سميته فعلا قرارا جائرا، لأن الإخوان متعطشون إلى معرفة الكتاب والسنة، وهكذا كان الأمر. وعلى الرغم من صدور هذا القرار الصريح إلى درجة أن بعض كبارهم ورؤوسهم ممن كانوا يترددون علي وينقلون في نوب كما يقولون اليوم كل جواب سؤال يوجه إليه يتفقه في دينه، أصبح هؤلاء من بعض الرؤوس يجافوننا وربما إذا التقينا في الطريق أعرضوا عنا، وهكذا بسبب هذا القرار الجائر. ولما قيل لبعضهم أنت نعرفك رجل مسلما متخلقا ودارسا للفقه الإسلامي كيف تعاملون الشيخ؟ كان الجواب هذا قرار القيادة ويجب أن نخضع لها، وعرف الحال هذه لا مدة، وفعلا هذا القرار كما أنا أعتقد لم ينفذ، ووجد بعض هؤلاء رؤوس الإخوان يترددون علينا كما كانوا من قبل. ومن هذه الأكاذيب الكثيرة والكثيرة جدا هو أننا نضلل أو نكفر، حسن المنى وسيد كفر. بالنسبة لحسن المنى ليس عندي مثل هذا الكلام ولو أنه فهم فهما خطأ، أما بالنسبة لسيد كفر فقريبا اجتمعت مع أحد من رؤوسهم من بعد ما جهل مفعول ذلك القرار، زارني

تسطر ما نسمعه هنا من أن الشيخ الألباني لابن الإخوان المسلمين ولعلهم حتى ما أيضا أخطئ ذكروا أن يكفر أو يضلل أو ما شابه ذلك.